أهلا يا مولانا. أهلا يا سيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب غايات الوصول شرح لب الوصول تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رحمه الله: وعرفت حدودها. قال: ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خير فإباحة. وعرفت حدودها. قال: وبما ذكر عرفت حدودها. أي طبعا يعني هو إذن فيما سبق اللي احنا خدناه في عدة دروس هذا، تستطيع ان انت تميز حدود المذكورات، تستطيع انك تميز حد كل حكم من هذه الاحكام الخمسة المذكورة من الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة، وكذلك يمكنك ان تميز وتتعرف على متعلقاتها. فمتعلق الإيجاب الايه؟ الواجب، ومتعلق التحريم الحرام، وهكذا، والندب المندوب، والكراهة المكروه، والإباحة المباح. تقدر تتعرف على حدودها. حدودها يعني تعريفتها. وبما ذكر عرفت حدودها. نعم. حدودها دي اللي هي ايه؟ المذكورات من اقسام خطاب التكليف. هيقوله، قول يا مولانا. قال: فحد الايجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما. يعني اذا هو هيبدا يفصل شيئا ما، او يعطيك مثالا على واحد من هذه المذكورات، وعليه انت بقى ايه؟ اسم. أذكر باقي أو استحضر باقي الحدود المتعلقة بالمذكورات. قال: وأما حدود، فبيقول: فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما. طيب مين يقدر يقول لي حد التحريم؟ خليك على طول فاكر ان احنا عندنا اقتضاء. نعم. يعني طلب فعل وطلب ترك. نعم. فلو هنحد التحريم، خلينا بلاش بالواجب، خلينا، اصبر يا مراد، خلينا في اقتضاء الفعل. اقتضاء الفعل هيجيب لنا ايه؟ هيجيب لنا الواجب والمندوب. هيجيب لنا المندوب. نعم. هو بيقول لك الواجب اقتضاء خطأ الايجاب، حد الايجاب مش حد الواجب، حد الايجاب الخطاب المقتضي يعني الطالب، ها، لفعل غير كف. احنا قلنا ان الافعال منها ما هو كف ومنها ما هو غير كف، كان ده فصلناه اقتضاء جازما. طب الندب اقول لكم، انا هنمشي واحده واحده، الندب خطاب برضه، فالخطاب جنس في التعريف او كالجنس في التعريف. ماشي يا مصطفى شاطر. الخطاب المقتضي، حد الندب الخطاب المقتضي لفعل غير كف برضو اقتضاء ايه؟ غير جازم. قول يا مراد حد التحريم مثلا. الخطاب المقتضي، علي صوتك، الخطاب المقتضي لكف، احسنت، اقتضاء جازم. احسنت. تعرف تقول الكراهة يا مصطفى؟ خلينا نقول بقى الكف. احسنت. الاباحه سهله بقى، اسهلهم. قول يا حبيبي. مش نقول فعل كف، لان الكف فعل، فعل كف مضاف. نقول ايه؟ فعل كف يعني مثلا التحريم هو اقتضاء فعل كف بنهي، فعل هو كف ماشي هيجرى مش مشكله يا مسلم. لا اصل انت بتقول دي لفعل غير كف، عشان انت لو ما قلتش غير كف دي في الفعل هتجيب لك الفعل الذي هو كف والفعل الذي هو غير كف. لكن انت نعم انا فاهم بس بفهمه بوضح له شيء. فده القيد ده مقصود لذاته لاجل انه هيترتب عليه اخراج. لكن انت لما تقول فعل هو كف ده تكرار، يعني ما هو ده يعني ما ما ما ما ما ما استفدناش به شيء جديد. ده خارج عن المقصود. ماشي كويس انك بتفكر برضه. قول يا سي الشيخ. قال فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما. قال وأما حدود أقسام خطاب الوضع. عندنا بقى هنا شيء أريد أن أنبه عنه عليه، وهو إن مش عارف أنا قلت لكم عليه ولا لا قبل كده، لكن على كل حال التحديد معناه التعريف، والحد معناه التعريف. هذا عند الأصوليين، وده بخلاف طريقة المناطق. المناطق عندهم الحد أخص من التعريف. يعني إيه الحد أخص من التعريف؟ يعني التعريف يشمل الحد ويشمل غيره. فعندنا في المنطق التعريف بيشمل شيء اسمه الحد وشيء اسمه الرسم وشيء اسمه اللفظي. التعريف اللفظي، ففي التعريف بالحد والتعريف بالرسم والتعريف اللفظي. كل دول من أقسام التعريف. من أقسام إيه؟ التعريف. التعريف عند المناطق. نعم. تعريفهم بالحد، تعريفهم بالرسم، تعريفهم باللفظ. نعم. كل دول من أقسام التعريف. ده عند المناطق. أما عند الأصوليين فالحد يساوي التعريف. فلذلك لإدراك الفرق هذا في اصطلاحات الفنون يخليك فاهم طرائقهم في الكتابة وفي التأليف، وما يخليكش تتورك عليهم من غير فهم. ما يجي يقولك وهذا حده، ما يجيش حد إيه يفكر في يوم من الأيام إنه يكتب حاشية ولا تعليق فيقول لا وليس هذا من قبيل الحد لأنه قد مش عارف عبر فيه بالعرضيات وليس بالذاتيات. لا، أنت كده مش واخد بالك. الحد في استعمال غير المناطقة يعني مطلق التعريف بما يشمل الحد والرسم واللفظ. إيه بقى الفرق بين الحد والرسم واللفظ؟ ده يعرف في علم المنطق إجمالا كده. التعريف بالحد قد يكون حد تام أو قد يكون حد ناقص، لكن مداره على الذاتيات، ذاتيات المعرف. يعني إيه ذاتيات؟ يعني الأمور الداخلة في حقيقته، في ماهيته، هي جزء منه. أما التعريف بالرسم كل ده شرح إجمالي، فهو متعلق بالأمور العرضية. ممكن يكون في ذاتية بس عمره ما هيكون ذاتيات محضة. عرضيات مع ذاتيات. عرضيات يعني ايه؟ يعني خارجة عن حقيقة المعرف. الذاتي داخل الحقيقة، العرضي خارج الحقيقة. اما التعريف باللفظ فهو انك تعبر عن معنى الشيء او عن الشيء بمرادف اشهر منه. مين هيقول لنا الشاهد من السلم؟ انت حافظ السلم؟ لا. مين هيقول لنا الشاهد من ايه؟ طيب من الألفية؟ لا، شاهد عام كده. ايه هو الشاهد العام؟ طب قول. كان رضان فرنه اسد. ده مش شاهد يا سيدي، ده مثال. انت بتفكرني بنفسي. مرة رحت قالوا لي في شيخة عالمة كبيرة جدا، انا ما اعرفش الاصطلاح برضو عن مولانا، من القارئة ومقرئة. فشديت الرحال ورحت رايح لستنا الشيخة تناظر في السمنود. فروحت للشيخة تناظر، وبعدين عم أقرأ يا ست الشيخة، أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ، وبعدين قلت لي إيه استنى. انت عملت دي كده ليه حكم من الاحكام؟ فقلت له علشان كذا، مش فاكر كان ايه الحكم يعني، مد باين من المدود حاجه كده، بت بت بت بت بت بتقلبني لسه في الاول يعني، شوف ديتي ايه. قلت له عشان كذا. قالت لي ايه الدليل؟ قلت لها الدليل حضرتك ان النقل القران نقل هكذا. اتاري الدليل عند ال بتوع صنعه الاقراء معناه هات لي الشاهد من التحفه او من الجزريه. انا مشيت على طريقتنا احنا، الدليل هو يعني مطلوب خبري ما ما ما يتوقع يمكن التبصر بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري. فبقول لها انا بصيت كده قلت يعني مد، والدليل عليه ايه؟ الدليل يعني ايه اللي يثبت المد ده؟ طب هما ما فيش حديث مباشر ولا آية مباشرة، ما فيش غير النقل، احنا تلقينا هذا من مشايخنا بهذه الطريقة وعرفنا المدود. فعرفت بقى بعد كده كويس يا مولانا. ماشي ماشي. ايه الدليل؟ عرفت تبدين لفظ بأضيف الأشهر. قول الشاهد من الشاهد بتاع السلم بتاع الحد كله، بتاع الحد كله، بتاع التعريف، معرف معرف على ثلاثة قسم، حد ولفظي، حد ورسمي ولفظي علم. ها الحد بالجنس وخاصة، قول انت واحد وهي تقول واحد وهو يقول واحد. الحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل او مع جنس قريب او بعيد وقع، ناقص الرسم بخاصة فقط او مع جنس ابعاد قد ارتبط. ماشي. وشرط كل ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا ابعاد. دخلت كده على الشروط بقى، خلاص انا كنت عاوز بس الثلاثه الاولانيين. شكرا يا مولانا. هو سيدي اللي هو تبديل اللفظ لسه ما وصلنا لهوش. لسه. طيب كمل. وشرط كل ان يرى مضطردا، ان يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا ابعاد ولا مساويا ولا تجاوزا بلا قرنه بها تقرزا ولا بما يضرب محدود ولا مشترك من القرنه خلا، وعندهم من جمله المردود ان تصور الاحكام في الحدود، ولا يجوز بالحدود ذكر او جائز في رسم فجر ما راوا. انا كده نسيت بيت، نسيت البيت اللي هو الشاهد. هو اصلا البيت في الاول. قول يا علاد بالراحه. معرف على ثلاثة قسم، ناقص الحد بخاصة. قول يا محمد. عايش بفصل او مع جنس قريب جنس بعيد الى قريب الوضع. ايوه صح. وناقص الاصل بخاصه فقط او مع جنس ابعد قد اقترب. ايوه. شرط كل الثلاثه. امال فين لديهم شو ايوه براديشن اشهر. بس شكرا شكرا للتحيه. يلا مولانا. قال رحمه الله: واما حدود اقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذي قدمته، وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا. ده طبعا كان بيتكلم على خطاب التكليف، وبعدين ايه هيدخل على خطاب الوضع. واحنا قلنا ان خطاب الوضع وخطاب التكليف اقسام لايه؟ التكليف الشرعي للخطاب للحكم الشرعي. نعم. او الخطاب الشرعي. عندنا خطاب تكليف وخطاب وضع. وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذي قدمته، اللي هو إيه؟ إيه حده المشهور الذي قدمه هذا؟ هو سيدي الخطاب الوارد بكون الشيء سببا ومانعا وصحيحا وفاسدا. هو لسه نعم نعم نعم صح. نعم ماشي. قال وأما مثال. نعم. قال وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور الذي قدمته، وهو الخطاب الوارد، وهو أي الحد. نعم. الخطاب الوارد هو الحد المشهور يعني. فتعرف من حده المشهور وهو أي هذا الحد يعني. الخطاب الوارد بكون الشيء سببا إلى آخره، سببا وشرطا ومانعا ومانعا وصحيحا وفاسدا. نعم. قال فحد السببي منه مثلا تعريف السببي من هذه الـ الـ الـ الأقسام. الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء. ويبقى تعريف المانع الخطاب الوارد بكون الشيء مانعا لحكم شيء. نعم. وهكذا. وعلى هذا ايه فقس. قال: وأما حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع. فهو عندنا حد السببي وحد السبب. نعم. زي كده حد الإيجاب وحد الواجب. فبنتكلم على الحكم يبقى السببي، بنتكلم على متعلق الحكم يبقى إيه؟ السبب. أظن واضح عندكم الفرق بين الحكم والمتعلق، ولا في حد مش مستوعب الفرق بين الحكم ومتعلق الحكم؟ الناس اللي قدام على الأقل أنا ما عارف، الناس اللي تحضر معانا جديدة، أنت فاهم يا عمر الفرق بينهما؟ طب ما تسأل، فاهم يا مصطفى إيه الفرق بين الحكم ومتعلق الحكم؟ كويس، إيه الفرق بينهم؟ الإيجاب هو الخطاب القديم، فهو قديم، والخطاب القديم ده بيتعلق بإيه؟ بيتعلق بفعل من أفعال المكلفين مثلا، بيتعلق يعني بيرتبط، التعلق معناه الارتباط. فالفعل ده الله يكرمك يا مولانا، الفعل ده هو اللي بيوصف بانه واجب. التحريم حكم قديم بيتعلق بفعل من افعال المكلفين، الفعل ده هو اللي بيوصف بانه محرم او حرام. الفعل حادث والخطاب قديم، الفعل بيتعلق يعني بيرتبط، والحكم بيتعلق يعني بيرتبط، والفعل بيتعلق به، فبيصير هو المتعلق يعني اسم مفعول بيقع عليه التعلق، بيقع عليه الارتباط. واخد بالك ازاي؟ فاهم كده ولا لسه؟ ايه طب انت مش فاهم وانا اقولك تاني؟ ايوه، السببي هو الحكم الوضعي، هو الخطاب. نعم نعم. السبب هو الفعل، هو مش الفعل بقى، اصل في الوضع في الحكم الوضعي بتتعلق بالظواهر وبال مش شرط تكون افعال، الافعال دي في في في في التكليفي. يعني لما يقول لك غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب، غروب الشمس ده مش فعل من أفعال المكلفين، دي علامة عندها واجب، حصل التعلق. واخد بالك ازاي؟ مع المراس والمران حتى ارتض لك المصطلحات دي ان شاء الله. قال لكن انت فاهم بوجه ما اللي انا بقوله ده. السببي هو الخطاب، والسبب هو ما تعلق الظاهرة اللي تعلق بها هذا الخطاب، فربنا جعل الحكم بيحصل عندها، التعلق الحكم بيحصل عندها، التكليف بيحصل عندها. أنا آسف، جعل التكليف حاضر يا مولانا، جعل التكليف بيحصل عند هذه الظاهرة، فالظاهرة صارت سببا في حصول التكليف. أيوة يا آسف. الوضعي نعم خطاب قديم، التعلق هو اللي حادث. طالما شوف هو التعريف واضح جدا، بيقول لك الحكم يعني الشرعي الذي يشمل التكليفي والوضعي. الحكم ايه هو؟ خطاب الله. طالما قال خطاب الله يبقى كلامه النفسي القديم الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته العلية، خطاب الله المتعلق يعني المرتبط بأفعال المكلفين، مرتبط بأفعالك كمكلف على جهة ايه؟ على جهة الاقتضاء او التخير، ده حكم التكليفي او الوضع او بأعم وضع، ده في الامور التي هي من قبيل السبب او من قبيل الشرط او من قبيل المانع او من قبيل الصحيح او من قبيل الفاسد. لكن في النهايه الحكم بيرتبط بفعل من افعال المكلفين. واضح كده ولا لسه في شيء؟ ماشي لسه في شيء بس هو مش عايز يقول. ماشي. واما حدود السببي قال واما فحد السببي منه مثلا. قال فحد السببي منه مثلا الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء. واما حدود السببي بكون الشيء سببا لحكم شيء زي ما ضربنا المثال بتاع الغروب والشمس. واما حدود السبب وغيره من اقسام متعلق خطاب الوضع فسياتي. بس فيما يأتي بقى في المقدمات هيتكلم على تعريف مش الأحكام, تعريف متعلقات خطاب الوضع. فهيعرف السبب وهيعرف الشرط والمانع والصحيح والفاسد في الفصل الجاي بتاع المقدمات اللي احنا هنوصله قريب إن شاء الله. هنا بنتكلم على الأحكام وقريب هيكلمنا على متعلقات الأحكام, ما تتعلق بها هذه الأحكام. دايما أنا كنت بضرب مثال في قضية التعلق دي, مثال حسي شوية بتاع الشماعة. لما ولله مثل الأعلى, لكن هو مثال تقريبي. الجلابية اللي أنا لابسها دي خلعتها ماشي, ورحت رايح للشماعة علقتها عليها. إيه علاقة الجلابية بالشماعة؟ الجلابية اتعلقت على الشماعة صح؟ صار في بين الجلابية والشماعة تعلق ارتباط اللي هو التعليق ده. مين فيهم المتعلق ومين فيهم المتعلق؟ الجلابية هي المتعلقة, هي المتشعبطة في الشماعة, والشماعة هي المتعلق عليها الجلابية. يبقى عندنا ثلاث حاجات: التعلق اللي هو الارتباط, والمتعلق المرتبط, والمتعلق المرتبط به. تعال بقى نطلع من المثال ده لما نحن فيه. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين, يعني خطاب الله في علاقة تعلق ارتباط بينه وبين فعلك يا مكلف. الخطاب بيرتبط وفعلك بيرتبط به, طب يصير متعلق. ماشي الحل؟ الشماعة متعلق فعل أيوة الفعل في المثال ده هو الشماعة في المثال الأول. نعم نعم. قال انت بتقولوا عليها شماعة برضو في الشم شماعة برضو. نعم يا مراد. الشماعة العلاقة مش كده لا زنطة الشمع لا العلاقة العلاقة. ثم قال وكذا حد الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود لأن المميز فيها خارج عن الماهية. ده كلام كبير يا مخ. حضرتك قلت من شوية مولانا. أنا قلت إيه؟ حضرتك قلت الفرق بين تعريف الأصوليين والمناطق. أيوة. هو دلوقتي هيجي برضو في الفصل الجاي الكلام على اللي احنا قلناه بقى ده بشيء من الإجمال. إن لما يجي يقول لك وحد السبب, فيجي واحد يعترض يقول لك أصل اللي أنت ذكرته ده ما هواش من قبيل الحد, ما هواش من قبيل الذاتيات, ده أمر خارج الماهية. لما دام خارج الماهية ما يصحش تقول عليه حد, فهيجي يتعرض لما فيما يأتي إلى أن الحد ليس هو المقصود به الحد باستعمال المناطق الذي هو من قبيل يشترط فيه الذاتيات, وإنما هو من قبيل مطلق التعريف الذي يشمل الحد وغيره. فحيأتي تعريف الحد, حد الحد يعني تعريف الحد بالجامع المانع الدافع للاعتراض اللي هيبينه فيما يأتي. هيدفع اعتراض قد يتوجه يقول لك لماذا عبرت بالحد فيما هو ليس من الذاتيات. بأن ما عرف رسوم ليس من قبيل الحدود إنما من قبيل الرسوم, والرسوم التعريف فيها بيكون بأمور خارجة عن الماهية, بأمور عارضية لا حدود, لأن المميزة فيها اللي هو إيه. مش إحنا بنقول مثلا الخطاب المقتضي لفعل غير كف او الخطاب المقتضي لكف مش بنقول كده. فالمقتضي دي ما احنا بنقول ايه الخطاب لما احنا عرفنا مثلا هنا في التعريف اللي جابه ونرجع شويه كده الايجاب الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما. تعالوا نمسك واحده واحده. الايجاب الخطاب، الخطاب ده الجنس صح؟ طب ده ذاتي ماشي. طب المقتضي ده ذاتي ولا غير ذاتي؟ طالما المقتضي يا مولانا يبقى معناه مستلزم مش اقتضاء، يعني في طلب، يعني بيطلب شيء، يعني اذا ما هواش من مكونات الماهية، يبقى خارج الماهية ماشي. الخطاب المقتضي الطالب لفعل غير كف، الفعل ده اللي هو مقتضى ده والاقتضاء نفسه من ذاتيات الخطاب ماشي. ها الفعل خارج والاقتضاء خارج، ده الاقتضاء ده اثر للخطاب، ما دام اثر يبقى خارج الماهيه، ما دام خارج الماهيه يبقى ما هوش من الذاتيات، يبقى من العرضيات، فما يبقاش من قبيل الحدود، يبقى من قبيل الرسوم. ماشي يا مراد؟ لما نقول مختبر عقل ليس هذا مختبر عقل معايته وعلي صوتك. مقتضى العقد، مقتضى العقد يعني أثره، مقتضى البيع إيه؟ حل الانتفاع. مقتضى البيع حل الانتفاع. هل حل الانتفاع ده جزء من أجزاء البيع؟ أبدا، البيع عبارة عن التراضي، الإيجاب والقبول، هو ده حقيقة البيع. يترتب على الإيجاب والقبول إيه؟ انتقال الشيء من ملكك لملكي. يترتب على الانتقال ده إيه؟ حل الانتفاع بالمبيع ليه وحرمة الانتفاع بيه عليك رغم أنه كان بتاعك من شوية. كل دي أمور ليست هي من حقيقة البيع، دي مترتبة عليه آثار. ماشي؟ ولا لسه في شيء يحيك في صدرك؟ يلا. فيقول وكذا حد الحد سيأتي بالجامع المانع الدافع للاعتراض. المناقشة اللي هتحصل دي هتدفع اعتراض قد يتوجه يقول لنا ايه الاعتراض ده حاصله ايه، بان ما عرف رسوم لما احنا قلنا حد الايجاب الخطاب وحد الندب مش عارف ايه الى اخر الكلام اللي قلناه، رسوم لا حدود بتعبر عليها عنها ليه بانها حدود، لأن المميزة، لأن ده التعليل ده لإيه؟ للاعتراض يا سيدي. التعليل ده للدفع، سيندفع هذا لأن المميزة. تعليل دفع الاعتراض. أيوة. المميزة في لا لا لا تعليل الاعتراض. اعتراض بكذا لأن، يعني اعترض لأن. وجه الاعتراض ايه؟ ده هو لان ده، لان المميزه فيها اللي هو مثلا قولنا المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما او المقتضي لفعل غير كف اقتضاء غير جازم الى اخره، ها في تعريف الايجاب ونظرائه خارج عن الماهيه. ثم قال والاصح ترادف، ترادف أي ترادف لفظي، ترادف لفظي الفرض والواجب أي مسماهما واحد، وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل غير الكف المطلوب، الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما. تاني يا مولانا تاني. قال والأصح ترادف. رن المتن الأول يا شيخ. قال والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي. يلا. قال والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب أي مسماهما. والأصح ترادف الفرض والواجب أي مسماهما. لما عبر الشيخ بقوله والأصح، الأصح دي أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل بابها إيه؟ المشاركة. المشاركة باب أفعل التفضيل المشاركة، أفعل التفضيل تقتضي المشاركة. فلما نقول أحمد أو لاش أحمد، لما أقول فلان أجمل من فلان، زيد أجمل من عمرو، أو زيد أشجع من عمرو، يبقى أنا ما بنفيش الشجاعة عن عمرو، أو ما بنفيش الجمال عن عمرو، بل بأثبت قدرا مشتركا بينهما وهو الشجاعة في كل. عمرو شجاع وزيد شجاع، لكن مين فيهم اللي عنده قدر زائد شوية في الشجاعة؟ زيد، لأن أنا وصفته بأشجع. أفعل، أفعل التفضيل بابها المشاركة، يعني الأصل فيها أنها تدل على المشاركة في أصل الموصوف به، الموصوف به مشترك بينهم، بس في واحد فيهم في قدر زائد اللي هو الموصوف بالأفعالية ده. فالشيخ هنا بيقول لك والأصح، يفهم من كده أن فيه مقابل الأصح، اللي يقابل الأصح مش الصحيح، غلط غلط، اللي يقابل الأصح مقابل الأصح، لأن الصحيح يقابله الضعيف. الصحيح ما بيقابلش الأصح. يعني عندنا أربع مصطلحات مش ثلاثة، والكلام ده في الفقه كمان لازم تلتفتوا إليه عشان ده من اصطلاحات المنهاج الشافعية اللي هنا. يبقى عندنا مصطلح اسمه الأصح، ومصطلح اسمه مقابل الأصح، ده مصطلح لوحده. مقابل الأصح ليس هو الصحيح، وعندنا الصحيح وعندنا الضعيف. فيبقى لما الشيخ عبر بالأصح يبقى فيه قول آخر فيه قدر من الصح، لكن ده يزيد عنه في الصحة فهو الأرجح. والأصح يبقى ده الأرجح، ده المعتمد، ترادف لفظي الفرض والواجب. لفظ الفرض ولفظ الواجب يا ترى بينهم؟ نعم يا مولانا، هو نفس المجري يعني خلاف بين أصحاب الشافعي. علي صوتك يا أسد. هو الأصح نفس الخلاف الذي موجود بين أصحاب الشافعي، اللي هو إيه الخلاف الموجود؟ نفس الاصطلاح بنفس الإطلاق، لكن لا ليس كذلك. هناك في الفقه في الفروع بيجعلوا مصطلح الصحيح والأصح ومقابل الأصح فيما كان من الأوجه التي هي بين الأصحاب، ويجعلوا مصطلح الظاهر والأظهر في كلام الإمام. لا، هنا ليس كذلك، أصل ما فيش هنا إمام. أنا بكلمك بس على استعمال لفظ الأصح، وان هو تنتبه دائما ان مقابله ليس الصحيح، لان بمقتضى الـ بمقتضى العباره نفسها، العباره نفسها تشعر بالترجيح. اصح يعني في قدر زائد، فاذا هو الارجح. يعني هنا 50 وهنا 50، حطيت هنا 5 كمان، بقى ده ارجح، فبقى اصح اثقل، مع ان ده ثقيل وده ثقيل، بس ده صار اثقل. ماشي. فبيقول لك الأصح ترادفه، عندنا لفظين، لفظ اسمه الفرض ولفظ اسمه الواجب، جار استعمالهم. نعم يا سيدنا. غالبا ما هو قال غالبا، ما هو الشيخ قال غالبا ونبهته على خلاف لا معلش سيد ثواني ونبهته على خلاف المعتزلة بعندنا وغيرهم بالأصح غالبا. يبقى هنا ما بيتكلمش على خلاف المعتزلة، بيتكلم على خلاف غيرهم غالبا اللي هم الحنفية. هو بيتكلم هنا على خلاف من الأحناف، غيرهم اللي هم الحنفية. السؤال بقى، احنا عندنا الأصح ومقابل الأصح، هل في نفس المسألة يكون في أصح صحيح ومقابل أصح؟ ممكن يكون كده يعني هم أربع مصطلحات في نفس المقياس، وده دول بيبقوا في موضوع يعني، وده دول ما يتوازنوش مع الصحيح والضعيف مثلا. يعني الصحيح ده هل هو مرتبة بين مقابل الأصح والأصح؟ لا، مرتبة أدنى. أدنى يعني هو أعلاهم الأصح أعلاهم الأصح وبعديه المقابل أقل مني والمقابل الأصح نعم وبعديه الصحيح وبعديه الضعف نعم يا سيدي عند الشافعي أي في الصلاحات الشافعية يعني ممكن يكون في مسألة فيها كل الآراء دي ويقولوا ده ضعيف وده صحيح ده الأصح وده المقابل الأصح ممكن نعم مش اثنين واثنين يعني مش ان الاثنين دول مع بعض لوحدهم ودول مع بعض لوحدهم لا مش شرط فبيقول لك عندنا لفظين جاري استعمالهم على لسان الاصوليين وعلى لسان الفقهاء كذلك والفقهاء هنا في كلامي مش المقصود بهم الحنفيه اقصد عموم المشتغلين بالفقه الفروعي يعني وهما مصطلح الفرض والواجب هل يا ترى لفظة الواجب هي لفظة الفرض ولا بينهم اختلاف هل الفرض عامل زي الأسد والواجب عامل زي الليث فهما الاثنين واحد ولا في اختلاف ما بينهم السادة الحنفية يرون أن هناك اختلافا هيذكره الشيخ والشافعية والجمهور شايفين أن الفرض والواجب واحد معناهم واحد أمال بتعبر بألفاظ مختلفة عنهم ليه؟ من باب التفنن في التعبير ما يجراش حاجة لكن في الحقيقة بقى إن أحيانا خالف العلماء ما يقررونه على المستوى النظري خالفوا ذلك في التطبيق وحيأتي الكلام فالشيخ بيقول لك ايه والاصح ترادف لفظي الفرض والواجب الترادف ده بيكون دايما في المفهوم في المعنى معنى ده هو معنى ده اي مسماهما ده لا مش المعنى بس كمان ده الافراد كمان بتاعتهم ما هو المسمى يبقى الفرد افراد الفرض وافراد الواجب معناهم واحد اللي يطلق عليه فرض يصح أن يطلق عليه واجب وبالعكس دون زيادة يلا قال والأصح ترادف لفظي الفرض والواجب أي مسماهما واحد وهو كما علم من حد الإيجاب اللي هو إيه بقى المسمى الواحد ده اللي هو مثلا ما يثاب تاركه ما يثاب فاعله ويأثم ويعاقب تاركه أو يعاقب تاركه مش ده كان حد الواجب اللي هيعمله هيثاب واللي هيسيبه هيأثم طب وتعريف الفرض ايه هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يبقى معنى ده هو معنى ده قال وهو أي المسمى هذا اللي هو المسمى المتحد ده المسمى الواحد كما علم من حد الإيجاب من حد الإيجاب نقطتين فوق بعض الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما الفرض فعل غير كف مطلوب طلب جازم والواجب برضو نفس الحكاية نعم قال ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل كما قالوا الله يا جماعة الخير انتوا عمالين تقولوا لنا الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض بس انتوا تناقضتوا مع نفسكم شوية يا فقهاء الشافعية ليه يا مولانا تناقضنا لما جينا شفنا ده بتاعي ده لما جينا شفنا كتبكم الفروعية وجدنا ليكوا استعمالات لمصطلح الفرض ومصطلح الواجب تخالف اللي انتوا قررتوه في الاصول انتوا بتقولوا لنا في الاصول ان هم مترادفين وبعدين في الايه بص لنا ايه حساب من ال بتاع انا بعمله الحبهان نسيت اسمه وبعدين في التطبيق ما عملتوش كده عملناش كده فين يا مولانا هنديكوا أمثلة ولو جدعان وفقولنا بين الأمثلة ديت وبين اللي انتوا قررتوه في الأصول أو اعتذروا بقى وقولولنا احنا غلطانين فهيجيب لنا أمثلة حصل إن الفقهاء فيها استعملوا الفرض بمعنى يختلف عن الواجب وهي قال ولا ينافي هذا يعني ما قررناه من الترادف بين الفرض والواجب ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل، كما قالوا في من قال الطلاق واجب علي تطلق. نعم. هم قالوا تطلق في من قال الطلاق واجب علي أو فرض علي لا تطلق، لا تطلق إذ ذاك، نعم لا تطلق إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما بل لجريان العرف بذلك أو لاصطلاح آخر كما بينت. بس إصلاحها في قصة تانية. نعم. قال لك إحنا جينا شفنا كتبكم وجدنا أنتوا جبتوا فرع، قلتوا لو قال رجل لامرأته الطلاق واجب علي قلت تطلق ماشي، وجيت في فرع تاني بعديه في الصفحة التالية على طول قلت لو الراجل قال لامرأته الطلاق فرض علي لا تطلق، ومقتضى كلامكم ان الفرض والواجب معناهم واحد، فيلزمكم ان اللي يقول الطلاق واجب علي تطلق والطلاق فرض علي تطلق، او لا تطلق في الاثنين، يعني يا تطلق في الاثنين يا لا تطلق في الاثنين، وقولوا لنا بقى مدرك الامر هنا او مدرك الامر هنا، مش مشكلتنا المدرك، المهم يبقى الحكم واحد ما دام الاثنين بمعنى واحد. نعم. فالشيخ بيقول لك لا خلي بالك بقى يا معترض ان كلامك هذا لا يصلح للاعتراض، واحنا متسخين مع نفسنا في هذا غايه الاتساق، وما فيش تعارض بين اللي قررناه في الأصول وبين الفرع اللي انت ذكرته ده. ليه؟ قال لك ولا ينافي هذا يعني الترادف ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما بين الفرض والواجب في الظاهر، يعني في مسائل منها كما قالوا في من قال الطلاق واجب علي تطلق أو فرض علي لا تطلق إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما. الفرق اللي ذكروه ذاك ده يعني التفريق اللي حصل منهم في الحكم بين الطلاق واجب علي والطلاق فرض علي، ده ليس لأن حقيقة فرض غير حقيقة واجب، ده لأمر آخر، الفرض هو الواجب برضو والواجب هو الفرض. أمال ليه فرقتم؟ قال لك مش لأن احنا هنا فرقنا بناء على تفريق راجع إلى المعنى، إنما راجع إلى الاستعمال، وما دمنا قلنا راجع إلى الاستعمال يبقى بننظر إلى العرف. طيب لما يكون عندنا لفظ له معنى وضعي، وضعي يعني لغوي، وبعدين صار له معنى عرفي وتعارض المعنيين، هنقدم مين؟ العرفي. الوضعي ولا العرفي؟ العرفي. نقدم العرفي. لما يجي يكون الدابة في أصل اللغة في الوضع موضوعة لكل ما يدب على الأرض، يعني إذن الحمار أعزكم الله اسمه دابة وأنا اسمي دابة كمان في اللغة العربية، ما انا بدب على الارض وانت كمان يا مش انا ما بنتحكش. سبحان الله. فده اللغة بتقول كده، بس العرف لو انا قلت لك روح هات لي دابة فروحت سحب لي بني ادم وجاي هزعل منك واقول لك انت بتهينه الكلام ده، لان العرف نقل الدابة من عموم المعنى الى معنى مخصوص، ده اسمه النقل. ايه تخيلت انا صاحب واحد وكده اخد بقى شاي طيب. لا فاحنا لما فرقنا بين الطلاق واجب عليا والطلاق فرض عليا ما كانش ده مرد التفريق ده إلا لأن العرف فرق بينهم، والقاعدة في الأيمان أن مدارها على الأعراف مش على الأوضاع اللغوية فقط، العرف فيها مقدم على الوضع اللغوي. طيب الشيء بالشيء يذكر، بما اننا وهيجي لنا ده اظن قدام. احنا قلنا عندنا معنى وضعي ومعنى عرفي اصطلاحي، يعني اصطلاح خاص، ما هو العرف اصطلاح خاص، وكمان ممكن يكون عندنا معنى شرعي. فلما يتعارض مين بقى الاعلى مرتبه في الثلاثه؟ الشرعي. طب ليه الشرعي مقدم؟ قال لك لان الشرع لان الشرع قد جاء لم يجئ لبيان اللغويات، انما قد ياتي الشرع بمعان زائده او بمعان مغايره لمعنى اللفظ الاصلي فيصير مقدما، فيبقى الشرع هو المقدم. قال لك فانه قال لك ما يصحش انك تقول ان الدم نجس. ليه يا عم الكتكوت ما تقولش الدم نجس؟ قال لك علشان الآية بتقول فإنه رجس، والرجس هذا مطلق المستقذر في اللغة العربية، مطلق الايه المستقذر في اللغة العربية، يعني يصلح انه يطلق على النجس شرعا يعني، ويصلح انه يطلق على اللي النفس تعافه زي مثلا اعزكم الله المخاط مثلا او شيء من هذا. والمخاط ده او الريق هذا نجس، لكن لغه اسمه مستقذر، يبقى يصح انك تقول عليه لغه رجس. فما دمت انت بتستعمل الرجس اللي هو يصلح انه يطلق على المستقذر والنجس، ما تنقلش بقى الحكم الأعيان من البراءة الأصلية إلى التنجيس إلا بدليل قطعي، أي كلام، واخد بالك؟ بتجد الكلام ده في كتب ناس بيقال عليهم أئمة، واخد بالك؟ طبعا مش أئمتنا احنا. أئمتنا احنا هو شيخ الإسلام زكريا الإمام الشافعي الإمام النووي الإمام ابن حجر الهيتمي شرم بلالي عشان نجملك برضو عشان درجة الحنفي من الهمام. مهم، لكن أولا الأمور المتعلقة بالفروع مش مطلوب فيها القاطع، مش قضيتنا. قضيتنا إيه بقى؟ إن صحيح سلمنا إن رجس دي في اللغة تطلق ويراد بها مطلق المستقذر، سلمنا بهذا، صح كلامك صحيح، بس احنا عندنا الشرع استعملها بمعنى خصوص النجس، فنقلها من عموم الاستعمال اللغوي الصالح لأن يصدق على مطلق المستقذر إلى خصوص النجس. في الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تقريبا لحوم الحمر الأهلية لما أمرهم بإكفاء القدور، كانوا بيطبخوها وأمرهم بإكفاء القدور يعني، وبعدين هي لو مال هيحرم إتلاف، لكن أمرهم بإتلافه فأخذ من هذا أنها لا يمكن الانتفاع بها فهي نجسة، وقال فإنها ركس ركس، والركس والركس بمعنى واحد. فيبقى الاستعمال الشرعي مقدم على الإطلاق. يلا يا مولانا. نعم. موجود في عامة كتب الأصول، افتح المستصفى لحجة الإسلام هتلاقي بحث طويل فيه إذا تعارض المعنى اللفظي المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي مع المعنى العرفي مين اللي يقدم، موجود في عامة الكتب وراجع فيها البحر المحيط أو المستصفى بإعابة تجد كلام مستوعب فيها، ويمكن الشيخ يجيبه لنا في مباحث الألفاظ قدام مش فاكر يعني. طيب، فهذا التفريق إذن يا جماعة الخير يا معترضين أي كلام، الاعتراض ده أي كلام. ليه؟ لأن التفريق بين الطلاق واجب علي والطلاق فرض علي ليس لأجل أصل الوضع اللغوي، حاضر يا مراد، إنما لأجل جريان العرف بالتفريق بين فرض وبين واجب. نعم. ارفع صوتك لو سمحت او تبقى تقعد قدام ما تسيبش مكانك. ما تجيش متاخر. يجوز. ما انا بقى الامر بالشيء يعني انا بامرك بشيء اريد به لازمه. واخد بالك؟ تعالى قدام يا تعالى بدري. عشان تقعد قدام ما حدش هيسيب له مكان. وعبد الستار بالذات هتصير عايز اقعد في مكانين لوحده. لا حجز المكان ده غير سائغ شرعا. ما انا اقول يا مولانا طيب. هل يجوز ان ناخذ معناه الغسل في المجال وناخذ معناه الضبابي كما تقول يعني بس الطلاق معناه الضبابي؟ اصل هو القواعد الاصول هذه ده سؤال جيد يعني. مولانا الشيخ مراد انا هصيغ سؤالك بما فهمته واذا انا فهمت صح قول لي انا صح ولا غلط. كان انا فهمت ان انت بتقول حاسب كده يا شيخ عشان اعرف ابص للراجل عمال اجي له كده واجي له كده مش عارف اشوف. خش شويه يا ابني خش شويه كده. بس عشان اشوف اسد بقى كمان اقعد في النص. كانك انت بتقول كما فهمت ان المقرر في علم الاصول هو تقديم العرفي على اللغوي او الوضعي. هل هذا مختص بالالفاظ الشرعيه فقط ولا مضطرد في سائر الابواب حتى ولو لم يكن المتكلم هو الشرع؟ هل انا فهمت كده صح؟ صح. فهمت السؤال بتاع سيدنا الشيخ مراد؟ الشيخ مراد بيقول بيضحك عليا مولانا مسرور. الشيخ مراد ده علامة على فكرة، هيبقى شيخ جامع الفاتح ان شاء الله هناك. بيقول الشيخ مراد كما فهمت ان القاعدة الاصولية اللي انت قررتها دي وبتقول الاصولين ذكروها بتقول ان المعنى اللغوي اذا تعارض مع المعنى العرفي هيقدم المعنى العرفي. هل ده خاص بالفاظ الشرع؟ لا، ليس خاصا بالفاظ الشرع ولا شيء. خدوا قاعدة عامة يا جماعة، قاعدة عامة مهمة للغاية، وهي اسمع بس يا محمد قبل ما تكتب. هي مش قاعدة تدون يعني في شكل قلم، قاعدة علمية يعني. القاعدة دي ان قواعد علم الاصول ليست موضوعة لمعالجة خصوص النصوص الشرعية. امال قواعد علم الاصول موضوعة لتعالج مطلق الكلام العربي. يعني احنا ما بنقرر ان المطلق يحمل على المقيد ولا العام يحمل على الخاص ولا ان اللي اسمه ايه ده اللي احنا قايلينه دلوقتي ده المعنى العرفي يقدم على المعنى اللغوي او كل هذا. يا جماعة يصح ان نحلل به الفاظ الشرع لنستخرج منها الاحكام، وكما نستعملها في تحليل الفاظ الشارع نستعملها ايضا في تحليل الفاظ الناس. ولذلك تجد كتاب طويل عريض زي كتاب التمهيد للاسناوي او الكوكب الدري للاسناوي او عامة كتب الفقه، بس سيبك من عامة كتب الفقه، اصل الكتابين دول موضوعين لتخريج الفروع على الاصول، واحد لتخريج الفروع على الاصول الفقهية والتاني تخريج الفروع على الاصول النحوية. فروع الفقه يعني حلال وحرام، الاحكام فيها الحلال والحرام تخرج على القواعد الأصولية. فتجد الفروع اللي ذكرها إيه الإمام الإسنوي؟ لو قال رجل لامرأته أنت مش عارف إيه لو عملت إيه، طب إيه يا مولانا مش دي قواعد أصولية؟ يعني المفروض تستعملها في تقول لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى، وتقول لي بقى دي أصل هنا قال وقال دي من ألفاظ الألف واللام دي من ألفاظ العموم، وده تقول لي بقى كده. لكن لا، ده صحيح قواعد الأصول نستثمرها في استنباط المعاني من نصوص الشرع، وكذلك نستعملها في استنباط المعاني في ألفاظ الناس، في الوصايا، في الطلاق، في النكاح، في البيوع ونظائرها. بل لو قال لك المتكلم أنا قصدت شيء غير ما يدل عليه ظاهر كلامه يهدر هذا القصد، أو قد يهدر هذا القصد، ونلجأ إلى الظواهر، لأنها في الظواهر فيها انضباط، وإيكال الأمر إلى القصود الباطنة في ميوعة. لذلك لما جوم يقول لك البيع حقيقة البيع هي التراضي، فلما كان التراضي هذا أمرا من الأمور الباطنة التي لا اطلاع لأحد عليها، أقيم الإجاب والقبول اللي هو الوصف الظاهر المنضبط ده، مقام التراضي. عايز الموبايل؟ طيب اتفضلي اتفضلي، مع ألف سلامة. بس كده كفايه كده. ماشي، مين بقى حقق في المساله دي بتاعه استعمال علم الاصول في الاصول، الاصول الفلسفيه يعني انجاز التعبير، الفلسفيه يعني اصل الاصول العلميه لقضيه استعمال علم الأصول في معالجة عبارات الناس؟ مش هقول لكم، حضرتك يا سيدي. صح، مش عرفت ده طول طول الصحبة والمعاشرة. الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله تكلم عن هذا الأمر كلاما جيدا، والشيخ أديب صالح رحمه الله برضو تكلم عن هذا الكلام كلاما جيدا، ولكن أنا كتبت فيه كتابة يعني فيها إعاب شديد في الماجستير. الماجستير كان عن العام عند الأصوليين، وفي الماجستير هذا أنا استعملت قواعد الأصول في مش بس في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، بل عملت حاجة جديدة كده شوية، وهي إن أنا استعملت قواعد علم الأصول في تحليل الألفاظ القانونية، ألفاظ القانون المصري. طب ما أنا لما أعمل حاجة زي كده كان لازم أأسس أساس أنطلق منه يجيب عن سؤال كيف تستعمل علم الأصول في معالجة ألفاظ غير كلام الشرع. فربنا سبحانه وتعالى وفقني في كتابة دراسة يعني عميقة ومطولة ووافية فيما أحسن في هذا المعنى. يلا يا مولانا. يعني سيدي نستطيع ان نقول ان علم اصول الفقه وقواعده ليس علما مختصا، ليس علما شرعيا، ليس مختصا، ليس مختصا بالشرع، ليس مختصا. ايوه، ليس استعماله مختصا بالفاظ الشرع. نعم. بل هو متعلق بمطلق كلام الناس. نعم. مش علم الاصول العربي، مش علم الاصول يا مولانا بيستمد من اللغه العربيه؟ نعم. مش من مستمدات علم الاصول اللغه العربيه؟ مش قلنا اللغه العربيه وعلم الكلام والاحكام الحديث وتصورها زمان؟ نعم. الكلام ده اللغه العربيه بتتعامل باحكام اللغه العربيه وقوانينها وقواعدها. طب اللغه العربيه دي مختصه بالقران والسنه؟ ماشي. طيب نعم، اتفضل يا سيدي. هقول لحضرتك حال هيجيلنا دلوقتي حال، وبعدين هما مش الفقهاء بيقولوا يعني الشيء بالشيء بقى يذكر ونختم الكلام على الحتة دي، مش بيقولوا في الوصايا، بيقولوا والأوقاف، بيقولوا لفظ الواقف كنص الشارع. صح؟ كنص الشارع في ايه؟ في الإلزام. ده جانب بس ليس بس هو ده، لفظ الواقف كنص الشارع في أمرين: الأمر الأول الإلزام يعني لزوم العمل به، والأمر الثاني إنك بتستكشف مقاصد الواقف عن طريق تحليل ألفاظه بواسطة قواعد الفهم والاستنباط اللي بين قوسين اسمها علم أصول الفقه. أمال أنت هتلتزم بكلامه إزاي إذا ما كنتش فاهمه أصلا؟ طب هتفهمه إزاي؟ بقواعد الفهم اللي هي إيه؟ علم الأصول. يلا مولانا. ثم قال رحمه الله: قال: ولا ينافي هذا ما ذكره أئمتنا من الفرق بينهما في مسائل، كما قالوا في من قال الطلاق واجب علي تطلق أو فرض علي لا تطلق، إذ ذاك ليس للفرق بين حقيقتيهما بل لجريان العرف بذلك أو لاصطلاح آخر كما بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية. يبقى في معنيين، المعنيين دول بيفسدوا الاعتراض المذكور. أولهم اللي احنا ذكرناه ان العرف هو الموجب للتفريق مش الوضع، خلاص. في معنى تاني بقى ذكره شيخ الإسلام زكريا في الحاشية. ايه الحاشية دي؟ شيخ الإسلام زكريا له حاشية على المحل، على المحل مطبوعة في 4 أجزاء، فذكر في الحاشية دي تحقيق زائد في معنى آخر موجب للتفريق في الفروع. ايه بقى هذا؟ اكتب يا مولانا اللي ذكره الشيخ في الحاشية. قال: الواجب له اصطلاح، الواجب اصطلاحا له اطلاقان. ده هي دي زيادة التحقيق. الواجب له اطلاقان، ده كلام كتير كتير في الحاشية اللي هقوله لكم ده خلاصته، يعني دي مش عبارة شيخ الإسلام، اللي هقوله ده خلاصة كلام شيخ الإسلام في الحاشية. الواجب في الاصطلاح له اطلاقين. الاطلاق الاول ما يقابل الركن، يعني نطلق الركن ومقابل الركن ايه؟ الواجب. زي ما بنيجي نقول ايه في الحج في اركان وفي واجبات، الواجبات بتنجبر بدم والاركان ليست كذلك. فما يقابل الركن. والاطلاق الثاني ما يأثم تاركه، ده بالنسبة للواجب. أما الفرض فله عدة إطلاقات، منها الركن. احنا قلنا الواجب ما يقابل الركن، لكن الفرض بيطلق على الركن نفسه بقى، ومنها ما لابد منه، ومنها ما يأثم تاركه. حاضر يا حبيبي. قول يا صابر، بص عليا عشان اتعبت. حاضر يا شيخ، قول اللي انت كاتبه وانا هكمل بعدك. قال الشيخ في حاشيته: ما ملخصه؟ الواجب اصطلاحا. خلينا نقول ايه؟ خلينا نقول ما، لا مش قصدي، لا اصل احنا عندنا ما حاصله. الحاصل بيكون بعد اجمال، تفصيل بعد اجمال، ما محصله. نعم، إجمال بعد تفصيل. نعم، عندنا حاصل ومحصل. الحاصل بيكون تفصيل بعد إجمال، والمحصل بيكون إجمال بعد تفصيل. ده تفرقة اصطلاحية يعني. ماشي، ما محصله؟ قول يا مولانا. قال: الواجب اصطلاحا له إطلاقان، الأول ما يقابل الركن، والثاني ما يأثم تاركه. أما الفرض فله عدة إطلاقات: الأول الركن، والثاني ما لا بد منه، والثالث ما يأثم تاركه. طيب لما نبص بقى لمعاني الواجب، معنيي الواجب ومعاني الفرض اللي ذكرهم شيخ الإسلام زكريا، هنجد فين نقطة الالتقاء بين الفرض والواجب؟ ما يأثم تاركه. ما يأثم تاركه، فهو بيرادف. الشيخ عايز يقول ان الترادف بين الفرض والواجب في التحقيق اللي عمله ده، تسلم له او ما تسلملوش، عاوز يقول ان الترادف بينهما في خصوص هذا المعنى مش في عموم المعاني، يعني ترادف مخصوص في معنى عدم اثم التارك، في معنى اثم التارك. انا اسف، ان هذا يأثم تاركه وهذا يأثم تاركه، بس مش مترادفين من جميع الاوجه. ماشي، واضح كده؟ ماشي يا مولانا؟ لا ماشي ولا مش ماشي؟ طيب ماشي ماشي يا مراد؟ هلا ما أخبر القاضي يلا ما هو الاستعمالات دي يا سيدنا من حيث المصدق ثم ان هو المفهوم اللي هو عدم اثم التارك. انا قصدي ان نفس اللفظ ده دلوقتي سواء الواجب او الفرض مستعمل في اطلاقات مختلفه متباينه تماما، فمره مترادفان مصادقا حتى ومره متقابلان. صح، الركن ده مقابل الركن يعني أو ده شيء زاده الشيخ زكريا من عنده يعني من تحقيق، هو يعني رأى إن هذا هو يعني شيء ممكن يفك به التعارض. الموضوع كده يعني هو عايز يقول لك إن إن إن إن إحنا حكمنا بالترادف في باعتبار معين مش من جميع الاعتبارات. كويس، ده الحكم هو ده بس عشان نجاوب على احنا بنفسر كلامه مفهوم، مش بالضروره نتبناه. حتى انا صدرت كلامي قلت ايه وقفه او خلفه. اه الموضوع نجاوب الاجابه عن الاعتراض. ايوه بس اللي ذكره ده حقيقه، ان الفرد بيستعمل بالاطلاق ده وبالاطلاق ده، الواجب بيستعمل بالاطلاق ده ما بنخالفوش فيه، ده واقع حق. تمام، بس ده كده اهو الواقع ده في كلام انه غير منضبط، لان ده اصطلاح المفروض منضبط. صح، بس مستعمل بعدة معاني. ما هو قد ده كلام جيد طبعا جدا. يعني كأنك عايز تقول ان عدم استقرار الاستعمال ده مخرج ل يعني مخل بالتفاهم. ولذلك هتبص تلاقي الاستعمالات اللي ذكرها الشيخ هنا دي استعمالات استثنائية مش مضطردة. اللي مضطرد هو الاستعمال الخاص في السياق ده. استعمال الفرض والواجب في الأصول هو بمعنى ما يأثم تاركه، إنما الفرض والواجب في الأصول ما بتستعملش بمعنى الركن وما يقابل الركن، ده بتستعمل في سياق آخر، ممكن يكون سياق الكلام في خصوص الحج ومش غيره. في الفقه استعمال الركن فيما لابد منه ده ممكن يكون استعمال لغوي محض مش استعمال اصطلاحي. طب الاصطلاح المستقر ايه؟ هتبص تلاقي كلام الشيخ زكريا رغم ان هو قد يظهر ان هو جواب اخر الا انه ليس جواب اخر. يعني بعد ما ننظر له كده كانه احنا بنتكلم فيه، ما انت عندك الاصطلاح ممكن يبقى مختلف من علم العلم. يعني استعمالك لمثلا المنع هي كلمه واحده، المنع في المنطق كما تعلم ليس هو المنع في أدب البحث والمناظرة. بس هو كل الاستعمالات الأصولية. كويس، لا مش ده اللي أنا عايز أقوله بقى. يعني بعد ما حضرتك تفضلت بالبيان بتاعك ده أنا بقول لك الاستعمالات دي مش أصولية، ده الأصولي منها بس هو ما يأثم تاركه، أما استعماله بما يرادف الركن ده مش استعمال أصولي. هات لي حد من الأصوليين استعمل الفرض والواجب بما يراد بما الفرض بما يرادف الركن والواجب بما يقابل الركن. ده أنا بقول لك إن ده بيستعمل في الفقه في باب مخصوص، يبقى عامل زي المنع في المنطق والمنع في أدب البحث والمناظرة، ده بمعنى عدم إدخال أفراد غير أفراد المعرف إلى التعريف، وده بمعنى طلب الدليل. وما لابد منه ده قد يكون مرده إلى محض اللغة، مش الاصطلاح. حتى شوف يا مولانا, هو شوف الشيخ بقى, دي بقى دي دي دي, دي مش بالفحوى ولا بالمحصل. ده الشيخ قال للواجب اصطلاحان, الواجب اصطلاحا له اطلاقان, فجعل التعبير بالاصطلاح في حق الواجب. ولما جه عند الفرع في عند الفرض قال وللفرض اطلاقات, وما قالش اصطلاحات, ما قالش اصطلاحا, وده على ده مقصود. على كل حال الجواب الاولاني ظاهر واظهر, يمكن عشان كده هو قدمه. انت عارف لو هو مقتنع تمام الاقتناع بالجواب التاني ده وشايفه هو الاظهر كان قدمه, أو جاب محصله كده زي ما احنا بنقول وما أشارش إليه. لكن على كل حال احنا بنحاول نفهم, دي كلها أمور ربنا سبحانه وتعالى فتح بها على عباده. ممكن أنا مش شايفه وجيه تشوفه أنت وجيه وتقويه, وممكن العكس. والاعتراف بتاع حضرتك ده جعلنا ننتقل إلى مستوى آخر في الفهم أنا ما كنتش واخد بالي منه حتى, إن الصلاحا دي في استعمال الواجب حاجة, والإطلاقات بتاعت الفرض مش كلها في اصطلاح علم الأصول, فبعضها متعلق بالاستعمال الفقهي وبعضها قد يكون مرده إلى اللغة. لكن في علم الأصول المضطرد عندما لم يفرق إن الاثنين إيه يأثم تاركهم, بل عندما فرق, بس من فرق كان عنده إيه معنى زائد. يلا يا مولانا عشان خلاص الفجر قرب جدا. قال ونفت الحنفيات ترادفهما فقالوا هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض, كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب عندنا حاجة اسمها القطعي وحاجة اسمها الظني. القطعي المعلوم, المعلوم يعني إيه؟ يعني المقطوع به سواء على في جانب الثبوت أو في جانب المعنى. فالقرآن قطعي ولا ظني؟ قطعي الثبوت, من حيث الثبوت قطعي لما نقول بالتواتر, فإحنا قاطعين أن الذي بين دفتي المصحف هو الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, قطعي الثبوت. طيب من حيث الدلالة فيه القطعي وفيه الظني. فمثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة قاطعي, لأن الأعداد نصوص في معانيها, نصوص يعني إيه؟ يعني لا تحتمل معنى آخر تبقى قطعية. النص في علم الأصول هو ما لا يحتمل معنى آخر ويقابله الظاهر. عشرة يعني ما هيش تسعة ولا هي 11, عشرة. لكن لما قال أو لامستم النساء, أبو حنيفة فهمها الجماع والشافعي فهمها مطلق التلامس ومالك وأحمد فصلوا ظني. طيب والسنة منها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة, قطعي الدلالة, ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة, ومنها ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة, أو ظني الثبوت ظني الدلالة. ظنية الثبوت متعلقة بالنقل, النقل ده عن طريق رواه, الرواه دول الحديث ده صحيح. صحيح عرفت منين انه صحيح؟ لانه توفرت فيه شروط الصحيح. ايه هي شروط الصحيح؟ انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة والضبط, يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الضبط والعدالة, انه يكون ضابط بينقل ما سمعه كما سمعه, وعدل يعني رجل دين ما هوش فاسق. طيب هو العدل ده يعني مش ممكن يخطئ؟ هو معصوم؟ مش ممكن يكذب يعني ينحرج فيكذب, حد يحرجه فيكذب؟ طب مش ممكن ينسى؟ الذاكر قد ينسى من حيث الاحتمال العقل يعني ممكن. طب هو الكذاب ده اللي روى الحديث الموضوع ولا روى الحديث الضعيف؟ الراوي الضعيف ده اللي هو ضبطه فيه خلل او عدلته فيها يعني خولان, مش ممكن يصدق؟ هو مش هو الكاذب ده يعني كاذب على طول الخط؟ والعدل ده يعني او الفاسق ده على طول فاسق, والناسي ده على طول ناسي؟ لا, إنما الكاذب قد يصدق والصادق قد يكذب، العادل قد يعصي والعاصي قد يطيع. إنما إحنا عشان دقة وخطورة المنقول جعلنا إن في في في عدالته وضبطه شيء يبقى ده الأصل فيه، ممكن بقى ينجبر بغيره ومش عارف إيه الكلام الموجود في علم الحديث ده ماشي، واللي الأصل فيه الصدق وغالب شأنه العدالة والصدق يبقى نستصحب هذا من باب استصحاب الأصل. طب ده يخلي الحديث الآحاد يعني قطعي الثبوت؟ عمره ما يكون قطعي، لأن في احتمالية كذب الصادق أو نسيان الذاكر، طالما في احتمال لا قطع مع احتمال، لذلك الآحاد لا يفيد إلا الظن. طيب ينفع نشتغل به في الأحكام؟ ينفع. ازاي نقول ان ده حلال وده حرام في الاحكام رغم ان هو ظني؟ ده بقى اللي نجيبكم عنه في المره القادمه، لان انا في الحقيقه تعبت كل شويه اقول يكمل والاقي المواضيع بتفتح في امور اخرى. يبقى احنا متوقفين عن نفي الحنفيه. ليه الحنفيه نفوا ومدرك نفيهم ايه؟ وحضرتك تشرفنا بقى المره الجايه عشان تحصلنا البركات ونكمل كلام الحنفيه ونكمل كلام القطع والظن ده إن كنا من أهل الدنيا. نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عليه الصلاة والسلام. احنا واقفين عند الخلف لفظي وأن الوجوب ويقول جميع المياه والمنطرد